بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها المستمع الكريم، نحن الآن على موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، يقدم لنا النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى والمسمى بالمجالس النحوية. فإلى المجلس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يعني من الواضح أظن الآن أن الجملة العربية كما رأينا جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. الأساس المهم في هاتين الجملتين هما اللتان تكونان العربية كلها أنها تسمى أركان. يعني الجملة الاسمية لها ركنان والجملة الفعلية ركنان، وهما يسمى في العربية بأركان الإسناد. هذه مسألة مهمة جدا، فكرة الإسناد. الجملة الاسمية نسند الخبر إلى المبتدأ، إذا قلنا زيد كريم إذا أسندنا الكرم إلى زيد، نستطيع أن نقول زيد بخيل فأسندنا البخل إلى زيد. يبقى المبتدأ والمسند إليه وسمير مناطق الموضوع وحملنا عليه الكرم والبخل. في الجملة الفعلية المسند هو الفعل، أما المسند إليه هو الفاعل. يعني ليست المسألة في الأول والآخر، لا، أن الفاعل هو المسند إليه. إذا قلنا كتب زيد فنحن أسندنا عملية الكتابة، حدث الكتابة إلى زيد، قرأ زيد أو جلس زيد أو نام زيد إلى آخر. فالمهم بالنسبة إلينا أن ندرك أن الجملة في العربية لا تكون جملة إلا إذا توافر فيها أركان الإسناد. هذه المسألة ليست خاصة بالعربية فحسب، يعني نستطيع أن نقول الآن إن جميع اللغات متشابهة، لا يوجد في اختلاف، الاختلاف فقط على السطر في النطق، إنما اللغات تشترك في مسائل كثيرة جدا. وكان بعض المحدثين يعني ينقدون محاسن العربية القدامى حين كانوا يقولون وهذه مسألة عقلية لا تخرج عنها لغة من اللغات. يعني كان بعض العلماء القدامى دون أن يكون لهم يعني هذه النظريات الحديثة الآن ما نسميه الآن باليونيفرسال جرامر، يعني النحو الكلي أو النحو لا نقول عالمي، النحو الذي تشترك فيه كل لغات العالم، لأنه الإنسان هو الذي يتكلم والإنسان مخلوق وهو يعني أجهزته واحدة هنا وفي أي مكان في العالم، فهذه الأجهزة هي تنطق وتتكلم بما ركز فيها، ولابد أن يأتي كل شيء متشابها. وكما قلنا إن هذا التشابه من براهينه أنك تستطيع أن تتعلم لغة أخرى. يعني كونك تتعلم لغة أخرى معناها أن عندك شيئا عن هذه اللغة حتى ولم تعرفها. لذلك أنت حين تتعلم لغة تقول نعم عندنا ضمائر، الله عندنا أسماء إشارة، ولا توجد لغة إلا وفيها أسماء إشارة، إلا وفيها ضمائر، إلا وفيها أسماء موصول، إلا وإلا وإلا. كيف يمكن أن تشترك لغات العالم كلها؟ هذه مسألة يعني ممكن نحن نتكلم فيها بعد، لكن فقط وحب أن أؤكد ضرورة أن يدرك الناس أن الجملة لا تكون جملة إلا بأركان الإسناد، المسند إليه في الجملة الإسمية والمبتدأ والمسند والخبر، في الجملة الفعلية المسند إليه هو الفاعل والمسند والفعل. تحدثنا إذن عن الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية حين قلنا إن الجملة الإسمية في الأغلب تدل على معنى يمكن أن يفيد الثبوت. حين نقول محمد رسول الله هذه جملة إسمية، فهذه جملة فيها معنى الثبوت. الله خالق السماوات والأرض، هذه جملة إسمية فيها معنى الثبوت. محمد مخلص إلى آخره، هذه تدل على الثبوت. لكن إذا قلنا كتب محمد هذا يدل على التغير، لأنه كتب حدث يحدث في زمان بذاته وينتهي ثم يأتي حدث آخر. إذا أردنا أن نفيد معنى التجدد نستخدم الفعل، إذا أردنا أن نفيد معنى الثبوت نستخدم الأسماء. هذه أيضا من الفروق الدلالية التي يمكن أن تكون بين الجملة الإسمية والفعلية. ورأيتم لما احنا تحدثنا عن بعض الجمل وفي أنماطها لما قلنا إن العربية حين تريد أن تعبر عن معنى لا يكون فيه مساومة لها نمط خاص وهكذا. قلنا أيضا إن العناصر، عناصر الجملة الفعلية، الفعل عند المصريين كما تحدثنا عن الفعل، تحدثنا عن الفعل باعتبار الزمان، باعتبار التعدي واللزوم. ثم من حيث التعدي واللزوم قلنا إن الفعل إما لازم ولا بد لفكرة اللزوم هذه أيضا أن تكون واضحة أن لها وظائف خاصة. يعني كيف يكون الفعل لازما؟ ما وظائف الفعل اللازم؟ ما دلالاته؟ أيضا تحدثنا عن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، إلى مفعولين، إلى ثلاثة مفاعيل. وعلى هذا الأساس قلنا أن هذه الأركان كان العرب يسمونها عمدا، عمدة جمع عمدة، عمدة بمعنى عماد، يعني هذه أعمدة الكلام. الكلام يمكن أن يتم هنا نحويا، لما أقول نحويا يعني من ناحية نحوية، يعني ممكن المعنى أيضا يعني الفضلة تكون لها أهمية، لا تكون للجملة معنى بدونها. ما زاد عن أركان الإسناد سماه النحاة فضلة، جمع فضلة، والفضلة كما قلنا ما زاد عن الأصل شيء زائد. فالفضلات في العربية تبدأ بالمفعول به، وهذا ما تكلمنا عنه. اليوم نواصل أن احنا نضع أيدينا على أهم هذه الفضلات، ويتكون بعد ذلك بقية الجملة العربية. أول هذه الفضلات ما يسميه النحاة المفعول المطلق. مفعول مطلق لما سماه مفعولا مطلقا؟ كلمة مطلق يعني غير مقيد في الأصول، المطلق والمقيد. إذن المفاعيل الأخرى مقيدة، مقيدة بإيه؟ هتسميها مفعول به مقيد بكلمة به، مفعول لأجله مقيد بكلمة لأجله، مفعول معه، مفعول فيه، يعني كل المفاعيل الأخرى قيدت بقيد ما، إما به أو له. أما المفعول المطلق فهو لا قيد عليه. ما معنى أنه لا قيد عليه؟ أي أنه لا يوجد في الواقع مفعول، إنما هذا المفعول المطلق هو الفعل ذاته الجملة والفعل نفسه، ولكن نأتي به لوظائف معينة. ما وظائف المفعول المطلق؟ لأن هذه مسألة أيضا مهمة، كتب فيها يعني كثير من الخلط، وكتب الحديث يعني أو كتب المتأخرين. احنا عايزين نخلص المسائل شوية. المفعول المطلق هو المصدر، لابد أن يكون مصدر، يبقى هو من نفس الفعل، عندنا فعل في الجملة ونأتي بمصدره. هذا المصدر له ثلاثة فوائد، إما أن يؤكد الفعل، إما أن يبين نوع الفعل، إما أن يبين عدد حدوث الفعل. يبقى ليست عندنا إلا ثلاث وظائف: وظيفة التأكيد، وظيفة بيان النوع، وظيفة العزم. فنحن إذا قلت وكلم الله موسى تكليما، فالتكليم مصدر كلم، لأنه ممكن جدا كما حدث أن يسأل الناس كيف كلم الله موسى، ما الكلام؟ المصدر هنا فائدته توكيد الحدث. حين تقول ضربت زيدا ضربا، أنت تقصد أنك ضربته فعلا، لأنه في إنسان ممكن يقول ضربت زيدا ويقصد أنه كلمه كلمة، أنه يعني أهانه بشيء إلى آخره. لكن إذا قلت ضربا فأنت تقصد أنك ضربته. إذن هذا المصدر أو هذا المفعول المطلق جاء لكي يؤكد الفعل. يقصر جدا بعد ذلك الوظيفة الأخرى، أنا أراها كثيرة جدا بخاصة في نصوصنا الإسلامية، وما يسمى ببيان النوع. بيان نوع الفعل كيف يكون ذلك؟ إما أن المصدر يأتي موصوفا لنصف المصدر نفسه، أو أن نحن نضيفه إلى مضاف إليه. كيف؟ إذا قلت ضربت زيدا ضربا مبرحا، أنت هنا تقصد أولا التوكيد، لا شك في ذلك، يعني التوكيد موجود أيضا، لكنك تقصد إلى جانب التوكيد بيان نوع الضرب، يعني ليس أي ضرب، وإنما هو الضرب المبرح الشديد. ولذلك نجد كثيرا جدا في القرآن الكريم عذابا أليما عظيما إلى آخره، يعني نجد فيه كثير جدا المصدر ومعه صفة أو معه مضاف إليه. إذا قلت إن فلانا يمشي مشي الخيلاء، مشي الطاووس، أنت تريد هنا أن تبين نوع المشي. فهذا أيضا كثير جدا في القرآن الكريم، سوف نجد مصادر كثيرة جدا استخدمت لبيان نوع الفعل. النوع الثالث هو أن تقصد بالمصدر بيان عدد مرات حدوث الفعل. مثلا أقول لك لكي تقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة وفق الأحكام، يا أخي اقرأها كل يوم قراءتين أو ثلاث قراءات. حين نقول اقرأها ثلاث قراءات أي اقرأها ثلاث مرات، يعني اقرأ قراءة ثم مرة ثم مرة ثانية. المقصود هنا توكيد بالإضافة إلى بيان عدد حدوث الفعل. فإذا الوظائف في المفعول المطلق وظائف واضحة، وهي توكيد الحدث أو بيان نوع الحدث أو بيان عدد الحدث. هل لا بد أن يكون المفعول المطلق مصدرا من الفعل؟ لا مش شرط. هناك أشياء تنوب أن نتبه هذا، لأن الكتب فيها خلط في النقطة دي. كيف الخلط؟ سوف تجدون في كثير من الكتب يقول لك هذه الكلمة نائب مفعول مطلق، وهذا خطأ. نجد هذه الكلمة كثيرا، هذا غير صحيح. لا، الكلمة مفعول مطلق، مفعول مطلق دي وظيفة، يؤدي هذه الوظيفة المصدر. يعني ايه؟ عندنا وظيفة اسمها مفعول مطلق. ما الذي يؤدي وظيفة المفعول المطلق؟ المصدر. زي ما قلنا احنا، ما الذي يؤدي وظيفة المبتدأ؟ ان يكون اسما او يكون مصدرا مؤولا، لكن الجملة لا. في الخبر يمكن يكون مفرد، يمكن يكون جملة. فنحن حين نقول ان المفعول المطلق هو المصدر، عندنا اشياء يمكن ان تنوب عن المصدر في الدلالة على المفعول المطلق. من هذه ماذا؟ من هذه ما نسميه اسم المصدر، مش مصدر لكن اسم المصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ أي مصدر في اللغة لابد أن يشتمل على جميع حروف فعله. يعني مثلا إذا قلنا كلمة أطعم، المصدر من أطعم إطعام، الذي يقول فيها الهمزة، أطعم إطعاما، أكرم إكراما. العربية عندها إطعام وعندها الطعام. الطعام هو الشيء ذاته وليس الحدث، أما الإطعام فهو الحدث، تأخذ بيدك شيئا فتضعه في ثان آخر أو كائن آخر، هذا هو الإطعام، يعني حدث، هذا مد اليد وإرسالها بهذا الشكل، هذا هو الحدث. أما الطعام هو الشيء الذي يطعم. هذا الاسم هو الطعام، العربية أحيانا استخدمته مكان المصدر، يعني استخدمته للدلالة على الحدث، فعندما نستخدمه في الدلالة على الحدث لا نسميه مصدرا لكن نسميه اسم مصدر. وهذا جاء في العربية كثيرا جدا. وطبعا عندهم شاهد مشهور جدا يمكن يبين ده أكثر شوية، في بيت شعر يقول: قالوا كلامك هندا يشفيك، يعني هل كلامك لهند ده يجيب لك يعني يشفيك من اللي انت فيه؟ فكلمة كلامك هندا، كلمة كلام، هذا اسم يدل على الألفاظ ذاتها ولا يدل على حدث التكليم، والأرض تكليمك هندا، فاستخدم الاسم اللي هو الكلام محل المصدر ونصب المفعول به كلامك هندا، كأن تقول قراءتك كتابا، قراءة مصدر تنصب مفعول به. وهكذا سوف نجد أمثلة كثيرة بهذا الشكل. وطبعا اللي فيكم بيقرأ كثيرا في نصوصنا سوف نجد عندنا مشكلات في الكلمة، قد تفترق افتراقا بسيطا جدا، زي كلمة وضوء ووضوء أو وقود ووقود، وسوف نجد اللغويين يختلفون في هذا، وبعضهم يرى أن ما ضم فهو المصدر وما فتح فهو الاسم. يعني الوضوء هي الحدث، حدث الوضوء، وأما الوضوء فهو اسم الوضوء ذاته، وكذلك الوقود عملية الإيقاد، والوقود هو ما يوقد به، وهكذا. سوف نجد في النصوص كثيرا هذا، وتحتاج طبعا إلى شيء من التدقيق. فاسم المصدر يمكن أن يدل على المصدر في الدلالة على المفعول المطلق، هذه مسألة سهلة، لكن نأتي بأمال مسائل أخرى. نحن نستطيع أن نستخدم اسم الإشارة مفعول المطلق، كيف؟ مثلا وأنتم تعلمون هذا جيدا، واحد تريد أن تعلمه أحكام القراءة، يقرأ فيخطئ مرة مرتين ثلاثة، ثم تقول له أنا سأقرأ لك الآن، فتقرأ له ثم تقول له اقرأ هذه القراءة، يعني يعني هذه القراءة ليست مفعول به فيلم تقرأ، هذا مفعول مطلق مبين لنوع القراءة، يعني اقرأ قراءة كهذه القراءة، مول اقرأ هذه القراءة يعني اقرأ قراءة كهذه، هو القراءة نفسها ليست مفعولا به. يبقى إذن اسم الإشارة هذا يبين نوع الفعل، يبقى هذا مفعول مطلق مبين للنوع. أيضا استخدمت العربية الضمير مفعول مطلق، كيف يكون؟ تقول، وفي القرآن ورد، بس أنا الأول أجيب مثال أمثلة ابنه، لما نقول احترموه احتراما كبيرا، طبعا ده مفعول مطلق مبين للنوع. طيب لا أحترمه أحدا غيره. لا أحترمه، الهاء دي إيه؟ الهاء دي عيد عن إيه؟ عيد عن الاحترام، يعني لا أحترم أحدا غيره هذا الاحترام. ومنها أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أعذبه عذابا لا أعذبه، الهاء دي عيد على عذابا، هذه الهاء تعود إلى عذابا. فإذا لا أعذبه دي المفعول به هي كلمة أحدا، أما الهاء فهذا مفعول مطلق، يعني لا أعذب أحدا هذا العذاب. فالضمير يمكن أن يكون مفعولا مطلقا، لكن عندنا ما هو أكثر بقى في الاستخدام في الدلالة مفعول مطلق؟ في عندنا في العربية كلمات نسميها كلمات موغلة في الإبهام، هي بطبيعتها مبهمة. يعني إيه مبهمة؟ يعني في واقع الأمر الكلمة المفروض أن أي اسم يدل على ذات، كما اتفقنا، رجل يدل على ذات الرجل، نهر يدل على النهر، وهكذا، بحر، جبل، شارع، كتاب. لكن إذا قلت كلمة كل أو كلمة بعض أو كلمة مثل أو شبه، هذه الكلمات كلمات لا نعرف ذاتها. ما الذات في كلمة كل؟ لا شيء، بدليل أن هذه الكلمات ملازمة دائما للإضافة، يعني لا معنى لها بدون مضاف إليه، لابد أن يكون لها مضاف إليه، وإذا ما جاش عندي مضاف إليه فهو موجود في النية، يعني كان موجودا عندي لكني قدرته. فمثلا لما نقول أحترمه كل الاحترام، كلمة كل أصلا هي مبهمة. أنت تستطيع أن تقول حضر كل الطلاب، فكلمة كل هنا تدل على طلاب، وتستطيع حضر كل النساء يبقى نساء، فكلمة كل هنا لا معنى لها. قرأت كل الكتب، سألت عن كل الموضوعات، فكلمة كل تكتسب ذاتها مما تضاف إليه. إذن إذا أضيفت إلى مصدر كانت مفعولا مطلقا، وإذا أضيفت إلى زمان كانت ظرف زمان، وإذا أضيفت إلى مكان كانت ظرف مكان. أنت لما تقول قرأت كل اليوم، أنت مسكت اليوم تقرأه، لأنت قرأت هذا الزمن كله، نمت كل الليلة، يعني نمت طول الليلة، فكلمة كل هنا صارت ظرف زمان. سرت كل الطريق يبقى ظرف مكان. إذا في كلمات في العربية أصلا هي مبهمة شديدة الإبهام، فإذا وجدنا هذه الكلمات مضافة إلى مصدر فهي مفعول مطلق. أقول أحترمه كل الاحترام، أو أحترمه بعض الاحترام، أو مثل هذا الاحترام، أو شبه هذا الاحترام، يبقى في هذه الحالة تبقى مفعول مطلق. لا نقول نائب مفعول مطلق، لأنه مفعول مطلق يتدل فعلا، تدل على مفعول مطلق مبين للنوعين، لازم يكون معلوم، لأن كل الاحترام معناه إيه؟ معناه احتراما كاملا. احترموه كل الاحترام يعني احتراما كاملا، لكن احترموه بعض الاحترام يعني احتراما جزئيا. في كلمات في العربية لا تستخدم إلا مفعولا مطلقا، قولا واحدا، أول ما تشوفها كده احكم بأنها مفعولا مطلقا. كلمات مشهورة جدا، أولها طبعا بالنسبة لنا سبحان. إذا قلت سبحان الله، دائما أسأل الشباب كثير لما تقابل سبحان دي تطلع إيه؟ الناس تختلف، يعني إيه سبحان؟ احنا قلنا قبل ذلك أن هذا الوزن اللي هو سبحان فعلا ده مصدر، أصلا مصدر، يعني هذا مصدر في العربية، مثل نكران وغفران وكفران شكران، هذا مصدر شائع في العربية، كما رأينا في القرآن الكريم لما يستخدم كلمة قرآن بمعنى قراءة، إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن أي قراءته، فالقرآن مع قراءة. كذلك كلمة سبحان هي ليس لها فعل من تركيبها، لأنه الفعل الذي يستخدم هو سبح، وسبح المصدر القياسي منها تسبيح، لكن صيغ هذا المصدر لكي يكون صياغة معينة تصبح علامة كأنه علم في العربية يستخدمها المسلم لهذه الدلالة الكبرى عند المسلمين، بأنه الناس طبعا لما تتكلم سبحان يا أخي سبحان الله بكلمه طبعا دون أن يعني يدرك معنى كلمة سبحانه، ولكن طبعا نعرف أنه مصدر يدل على التنزيه، أنت إذا قلت سبحان الله أي تنزيها لله عن كل تشبيه وتشخيص وتقسيم وإلى آخره. فكلمة التنزيه وهي من الكلمات الكبرى ومن أسس الكبرى في الفكر الإسلامي يستخدم عنا هذه الكلمة البسيطة جدا جدا التي يسميها المسلم، وهي هكذا لا تكون إلا منصوبة ولا تكون إلا مفعولا مطلقا، يعني أنزه الله تنزيها. إذا قلت سبحان الله، طبعا ما عندناش كلمة سبحة زي كلمة قرأ أي قرآن، عشان كده احنا بنقول إن ده مصدر غير قياسي من سبح. عندنا الكلمة الأخرى هي كلمة معاذ الله، معاذ، معاذ مصدر أصلا، ومصدر ميمي كمان هنقوله مين ده بسم الله في الصف. معاذ الله أي لجوءا إلى الله، عاذ لجأ، أعوذ بالله من الشيطان، ألجأ إلى الله من الشيطان، والعياذ بالله أي اللجوء إلى الله. فأنت تقول معاذ الله أي لجوءا إلى الله، ألجأ إلى الله لجوءا، كذلك حاشا لله تعظيما له وتنزيها أيضا. كل هذا لا يكون إلا مفعولا مطلقا. من الكلمات المهمة جدا التي تستخدم مفعولا مطلقا الكلمة الشائعة جدا، وهي كلمة أيضا. يعني ما معنى كلمة أيضا؟ أيضا وفي فعل عندنا في اللغة العربية منها، وكان يستخدم لكن الآن يعني لا يستخدم، وهي كلمة آضى. آضى يعني صار، آضى من أخوات كان عبد، فهي معناها صار، يعني صار خيرورة. فأنت إذا قلت نجح زيد نجاحا باهرا، ونجح عمرو أيضا، يعني ونجح عمرو وصار نجاحه إلى ما صار إليه نجاح زيد، فكلمة أيضا يعني أيضا مفعول مطلق مبين للنوع، لأنه أيضا يعني مشبها لما حدث. كذلك أيضا نحن نتكلم عن الكلمات المستخدمة أيضا كثيرا زي كلمة ويحه، ويحك مثل ويحه، ويله مفعول مطلق. عندنا مهم جدا احنا نقترب الآن، لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، هذا مصدر مفعول مطلق، وهو مفعول مطلق مبين للنوع أيضا. ليه؟ لأن ده مثنى، مثنى لبي ده مثنى، وكذلك سعدي، كأنه يقول ألبي تلبية بعد تلبية، وكذلك سعديك سعديك، وإسعادا للمعنى بعد إسعاد، هذه التسمية موجودة. كذلك كلمة دواليك، وهكذا دواليك، يعني دواليك، دواليك أنت لما تتكلم عن موضوع وتقول حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، وهكذا دواليك يعني أجاول شيئا بعد شيء، اللي من كلمة داوله، داوله يعني ذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة، هذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة، تلك الأيام نداولها بين الناس. فكلمة داوليك أي مداولة بعد مداولة، أو مرة بعد مرة. المفعول المطلق أيضا فيه استخدام مهم جدا بالنسبة لنا أيضا، نحن قد نستخدمه ولا نستخدم فعله، وهذا الاستخدام مهم، يعني نستخدمه والفعل لابد أن يحلف وجوبا بهذا الشكل. متى يكون ذلك؟ بالذات في الأمر، كان يدخل الأستاذ على التلاميذ فيقول له قياما، قياما دي معناها قوم، لكن لا يصح أن يقول قوم قياما، يعني هو مفعول مطلق في الأمر، تقول قياما وهدوءا مثلا، لا تعارفا لا شغبا، يعني ممكن أن يكون في الأمر وفي النهي. ويستخدم أيضا في الدعاء، كان تقول لشخص سلاما، سلاما يعني أدعو لك بالسلام، بالواقع سلاما، تقول للشخص سقيا له ورعيا، فهذا لا يكون إلا مفعولا مطلقا دون فعله، يعني لا يشكر فعله. كلمة نختم بها مفعول مطلق، وهي كلمة مهمة جدا، المفعول المطلق يستخدم شبه جملة إذا كان عندنا كلمة كذلك أو كلمة كذا، كذلك، كلمة كذلك مكونة من إيه؟ مكونة من ذال اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، للأسف لم نصح اسم الإشارة، كان المفروض إحنا نجيبه مع المبنيات، إحنا ذكرنا المبنيات فقط الضمائر، وقلنا إن إحنا ننتهز الفرص كده. فعندنا اسم إشارة اللي هو ذلك، فإذا قلت ك يبقى أنا معنى تشبيه، كذلك يعني مثل ذلك. ننتبه إلى الاستخدام هذا، استخدام كلمة كذلك، إذا لقينا كلمة كذلك دي قبلها اسم أو بعدها اسم، هذا يعني في القرآن الكريم إذا وجدنا بعد اسم يبقى جر والمجرور ده اللي احنا بنشوفه جملة، هيبقى هو متعلق بالخبر المحذوف، يبقى الاسم اللي وراه مبتدأ لازم يكون مرفوع. كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء، لازم جزاء يكون مرفوع. ليه؟ يعني جزاء الكافرين يشبه ذلك الجزاء. كان تقول زيد كالأسد، كالأسد زيد، كذلك جزاء، وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى ذلك كذلك، يعني كهذا الذي ذكرناه في هذا التعذيب والأخره، كذلك جزاء الكافرين. أما إذا وجدنا قبلها، قبل كلمة كذلك أو بعدها، فعلا تاما، فعل تام، فكلمة الفعل التام يعني الفعل الذي يدل على حدث زائد زمن، كأن تقول نجح زيد وكذلك نجح عمرو. ما معنى هذا الكلام؟ نجح زيد في الناس، وكذلك يعني ونجح عمرو زاد زادية، عايد على اسم إشارة يعود على النجاح بتاع زيد، والكاف تشبيه، يبقى إذا نجح زيد نجاحا يشبه نجاح عمرو، وكذلك نجح عمرو، يبقى كذلك دي مفعول مطلق شبه الجملة، متعلق محذوف مفعول مطلق في محل نصب. كما نرى في القرآن الكريم يتحدث كثيرا فيقول وكذلك نجزي المحسنين. ما معنى كذلك نجزي المحسنين؟ يعني وكذلك أي نجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. يبقى كلمة كذلك دائما، طبعا إذا كان وراها فعل ناقص جاءت خبر فعل ناقص، ولك وكذلك كان زيد، كان عمرو مخلصا، وكذلك كان زيد، يعني وكان زيد مخلصا عن الكلام يعني، يبقى كذلك هنا هتبقى خبر زي ما قلنا الثانية، خبر في الجملة الاسمية. إذا نحن ننتبه إذا وجدنا كلمة كذلك بعدها أو قبلها فعل تام فهي مفعول مطلق متعلق بمحذوف مفعول مطلق. إذا المفعول المطلق كما رأينا مصدر، أصلا هو مصدر منصوب فضلة يدل على توكيد فعله أو بيان نوعه أو بيان عدده، ورأينا أن هناك كلمات تنوب منام المصدر، أو هناك كلمات لا تكون أيضا إلا مصدرا، ثم رأينا كلمة كذلك. المهم أن احنا ننتبه إلى فكرة الوظيفة، هذه مسألة مهمة قوي في النحو، أنه لا نريد فقط أن المسألة تبقى شكليات. الناس بتخطئ كثيرا، يقول لك مرة يقول لك مفعول مطلق، لا حال لا تمييز، يعني هذا خطأ يكون نتيجة رؤية شكلية، لكن نحن نريد دائما النحو دلالة على المعنى، خاصة بالنحو العربي لابد يكون المعنى مرتبطا في ذلك. نأتي بعد ذلك إلى مفعول آخر وهو المفعول لأجلي، وهذا شيء سهل جدا نحن نقوله بسرعة، المفعول مطلق يعني أوسع وأكبر. المفعول لأجله أيضا مصدر، هو أيضا مصدر، هذا المصدر وظيفته أنه يبين علة حدوث الفعل، على عكس الثاني بيدل يؤكد، هو نفس الفعل، المفعول المطلق هو نفس الفعل، أما المفعول لأجلي لا، شيء آخر غير الفعل، ومصدر آخر غير الفعل الذي عندنا، وفائدته أو وظيفته أنه يدل على علة حدوث الفعل، ولكن لابد أن يشترك مع فعله في الفاعل وفي الزمان، يعني الاثنين لازم يحصلوا في وقت واحد ويكون الفاعل واحد. يعني أنت إذا قلت يجتهد زيد رغبة في التفوق، فرغبة دي هذا المصدر هو مفعول لأجله يبين علة اجتهاد زيد، ولكن الذي يرغب هو زيد والذي يجتهد هو زيد، الفاعل بينهما واحد، اشترك في الفاعل واشترك أيضا في الزمان، وهو يجتهد ويرغب. وفي القرآن الكريم مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذه حذر، دي حذر مفعول لأجله، مفعول لأجله لأنه مصدر يبين علة يجعلون أصابعهم، والذين يجعلونهم الذين يحذرون، وهذا يحدث في وقت واحد، يعني هذا شرط مهم جدا، إن لابد أن يكون مصدرا وأن يكون مبينا لعلة فعله وأن يكون مشتركا مع فعله في الفاعل وفي الزمان. هذا يعني مفعول لأجله، وهذا سهل جدا وكثير أيضا الاستخدام. إحنا ننتقل بقى للمسائل الكبرى في الفضلات في النحو العربي، ونبدأ بالقضية الأساسية وهي قضية الحال. حال ليه إحنا نبدأ بالحال؟ يعني إحنا ذكرنا سابقا إن الجملة لابد أن يتوافر فيها أركان الإسناد، فإذا توافر فيها أركان الإسناد اكتمل، ونسمي الباقي الفضلات. سوف نرى في الحال أن الحال هو فضلة، قد يكون ضروريا لاكتمال المعنى، لأن المعنى لا يكتمل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة هذه جملة انتهت، ممكن حتى لا تقربوا نفسها بس جملة نفسنا نفسنا ليه انتهت، لكن لا تستطيع أن تقول لا تقربوا كما حدث عند بعض الشعراء، بعض الشعراء استخدم لا تقربوا الصلاة في الشعر وترك وأنتم سكارى. هو أنتم سكارى هذه حال عند المسلمين إذا لم يصدر هذه الفكرة، أن الحال ده أساسي كأنه ركن أساسي من الجملة ومكون الجملة، ما الحال؟ طبعا حال كلمة تؤنث وتذكر، لكن الأفضل يعني الأرجح في العربية أنها تؤنث، لكن يمكن أن تقول الحال جيدة والحال جيد، أو هذه حال وهذا حال، لكن الأغلب الأرجح عند العرب تأنيثها، يقولون الحال جيدة. الحال فضلة يعني ليست من أكل الإسناد، تبين من تبين هيئة صاحبها، الهيئة تبين هيئة صاحبها في وقت بذاته، يعني عند حدث ما، هذه مهم جدا تحديد ده، ما نقول عند حدث ما، وهذه الحال لما تبين الهيئة وما دام عند حدث لذلك سميت حالا، لم تسمى صفة لم تسمى خبر، بالرغم من الحال والصفة والخبر بيشوفوا بعض متأكد جدا. لماذا سميت حالا؟ لأن كلمة حال في العربية أصلا معناها التغير، كلمة حال معناها حالة يعني تغير، وحال عليه الحول يعني جاء عليه سنة، هذا سنة في تغير، وحال لونه يعني تغير لونه، هذا كلمة حالة أصلا المادة معناها التغير، ودوام الحال من المحال، كما نقول أن يعني الحال لا تدوم، حال متغيرة. لذلك لابد أن ننتبه بأن الحال لأنه سماه بيان الهيئة، كلمة الهيئة أي الهيئة التي كان عليها عند حدوث الحال. هذه الحال لها مجموعة صفات أو يعني خصائص مهمة، أولها أن الحال هذه لابد أن تكون مشتقة، فلا نقدر نستخدم حال اسم جامد، وإذا وجدنا حالا جامدة يبقى لازم تؤول بمشتقة كما سنرى. ثانيا ان هذه الحال كما قلنا الان منتقله، يعني تدل على وضع منتقل لا تدل على الثبات، ويندر ان تدل على الثبات، ولا بد ان تكون نكره ويندر ان تاتي معرفه، ولا بد ان يكون صاحبها معرفه ويندر ان ياتي صاحبها نكره. يعني في عندنا اربعه خصائص، خصيصه الاولى انها تكون متغيره وليست ثابته، وتكون مشتقة وليست جامدة، وتكون نكرة وليست معرفة، ويكون صاحبها معرفة وليس نكرة. كيف ننظر إلى هذا كله؟ لما نقول مشتقة، العرب لما يجوا يحطوا قاعدة مظبوط كانوا يضعون، هم كانوا عندهم خبرة كبيرة جدا في وضع الحدود كما نسمى، وصلوا إلى مرحلة كبيرة جدا جدا متقدمة، لسبب طبعا أنهم لما ترجموا المنطق من اليونانية منطقة أرسطي درسوا وتعلموا كيفية وضع التعريف في كتب المنطق العربي، فيه دقة شديدة جدا في وضع التعريفات، نجد هذا في كتب الأصول ونجد هذا في كتب النحو، لما نقرأ كتاب النحو نجد التعريف يكون متقن، بحيث كما قلنا أنه لما أعرف يوم الأيام من التعريف جمع مانع، بمعنى أن التعريف يجمع كل أفراد المعرف ويمنع غيره من الدخول، ولذلك كتب النحو لما تقرأ التعريف يقول لك وقلت واحترزت بكذا، عند الاحتراز يعني حطينا كذا عشان ما يدخلش كذا وما يدخلش كذا وما يدخلش كذا. فاحنا نرى بقى هذه الخصائص اللي تحدث عنها النحاة في الأغلب الذي نقوله الآن هو على وجه الغالب لا وجه الوجوب. لما قالوا إن الحال تدل على الانتقال ولا تدل على الثبات، يعني معنى أنها لابد أن تكون مسألة متغيرة، كما أنت تقول الآن حضر زيد راكضا أو مهموما أو سعيدا، هذه حالة عند حضوره، لكن في وقت آخر يمكن أن يكون على غير هذه الهيئة. لكن ورد نصوص كثيرة وخاصة في القرآن الكريم أحوال تدل على الثبات، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، كلمة مصدقة حال وهي حال ثابتة، كان العرب زمان يقولوا مثال خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. فكلمة أطول هنا كأنها حال، وهذه حال ثابتة يعني ليست شيئا متغيرا. لكن في القرآن الكريم عندنا كثير جدا نستخدم هذا، استخدم القرآن بعض الأحوال بالدلالة على أمور ثابتة لكنها حال. أيضا الحال لابد أن تكون مشتقة. كلمة مشتقة كان النحاة يسمونه وصفا، كلمة وصف. ننتبه بقى في دقة المصطلح ده، إن عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها صفة، حاجة اسمها وصف. الصفة يعني النعت، دي مسألة نحوية. أما الوصف فده مصطلح صرفي. الوصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول غصبه مجملة، يعني بعض المشتقات. أصلا اسم فاعل تقول الآن أنت جاء زيد رافضا أو مهموما، اسم مفعول أو سائرا ماشيا جاريا، فده احنا نسميه وصف. سعيدا حزينا غصبه مجملة. يعني عايز أقول أنه لابد أن تكون الحال بهذا الشكل. قالوا الحال وصف، يبقى كلمة وصف هنا حتى اللي اختلف عند الناس ليس معناها الصفة، لا كلمة وصف معناها مشتق، أي أنه اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وبعض الكلمات الجامدة حالا في هذه المسألة فيها تأويلات ظريفة جدا. إذا وجدنا اسما جامدا في الأغلب هو تأويله بمشتق، بأول مشتق، كأن تقول يعني أقدم زيد في المعركة أسدا، أي أسدا دي حال من أقدمة، أي مشبها للأسد، مشبها لأي مشتقة، يعني مشتقة. أيضا تستخدم في المقادير في الكيل والمبادلات والحاجات دي. أما أنت تقول اشتريت القمح اردبا بعشرين، كلمة اردبا بحال، يعني اردبا أي مقدرا الاردب بعشرين، مثمنا الإردب بعشرين، مسعرا الإردب بعشرين، يعني إردبا أقة بكذا، جراما بكذا، يعني تحدثون عن الذهب مثلا. للأسف الشديد أيضا تقول اشتريته دولارا بكذا وحولته دولارا، كل هذا أي مقدرا بكذا، مقدرا أي مثمنا أو مسعرا. كذلك إذا كان يدل على المناولة أو المقابلة، يعني إذا قلت أعطيته الكتابة يدا بيد، يدا بيد، يدا بحد، يدا بحد يعني مناولة، يعني أنا أعطيته هكذا مناولة، كلمته وجها لوجه أي مواجهة. من فضلك اقلب الشريط. كلمته عينه إلى عين، عينه لحال، تعرف حال، انتبه من هذا، كلمة جامدة إيه؟ لكنها تعرف حال، أي مواجهة. كما قالوا هو جارك، جار جاري، بيت بيت أو بيتا لبيت، يعني جار ملازم، لأنها ساعات الجار يبقى بعيد، سمع جارك يقول، فأنت تبين هيئة الجيرة هنا لأنها جار ملاصق، فتقول بيت بيت أو بيتا لبيت. فهذه من الأحوال الجامدة، لكنها دائما تؤول بمشتق أي ملاصقا أو إلى آخره. الحال كما قلنا إنها الآن إما تكون جامدة ومشتقة، وقلنا الأولى منتقلة أو متغيرة، وأيضا الحال تكون نكرة. الأصل في الحال أن تكون نكرة، كما قلنا أن ذهب زيد مسرعا، فما نقولش ذهب زيد المسرع، لو كان المسرع هتبقى صفة على طول، لكن ذهب زيد مسرعا لأن هذه نكرة وتدل على هيئة ذهابه، سعيدا حزينا مهموما ضاحكا إلى آخره. فهنا الحال نكرة. وجدنا بعض الأحوال القليلة عند الظاهر كأنها معرفة، وهذه مسألة مهمة لازم ننتبه لها لأنها كثيرة جدا، وأيضا بعض الناس يخطئ فيها. في مصر الحمد لله لا، لكن في كثير من البلاد يخطئون في نطقها، وهي كلمة واحد. كلمة واحد دائما مضافة إلى ضمير، تقول وحدي أو وحده أو وحدك أو وحدنا أو وحدكم. عندنا في العربية النكرة لما تضاف إلى معرفة تبقى معرفة معروفة جدا، والكتاب بس نكرة. إذا قلت كتاب زيد أو كتاب النحوي فقد عرفته عن طريق الإضافة. فإذا قلت وحدي يعني واضح جدا أن كلمة واحد أضيفت إلى الضمير. واقع الأمر إن دي تركيبة عربية، أنا في رأيي أنها هي شكليا كأنها معرفة، لكنها في واقع الأمر ليست معرفة، هي أيضا تقول في واقع الأمر في نهاية النكرة. فإذا قلت ذهب زيد وحده أي ذهب زيد منفردا. جئنا وحدنا جئنا منفردين، هكذا وحدكم يعني منفردين. فكلمة وحده إذا وجدتموها حيثما كانت فهي حال لا تغير. بعض الناس يعني لا يدركون هذا، وحتى وجدت بعض الدول العربية في الفصحى يستخدمون ما نستخدمه عندنا في العامية المصرية، يستخدم الله يقولون لوحده، وهذا غير جائز العربية. كلمة وحده لا تستخدم إلا استخداما واحدا فقط وهو بالنصب، لا نقول وحده ولا وحده ولا وحده، إنما وحده بالنصب أي منفردا أو منفردين. إذا دل الحال على ترتيب فيأتي معرفة، كأن تقول ادخلوا الأول فالأول، أي ادخلوا والثانية فالثانية، أي ادخلوا مرتبين أولا فأولا بهذا الشكل. أيضا ورد طبعا بعض النصوص القديمة فيه أحوال زي جاء الجماء الغفير يعني مجتمعين يأل، أو أرسلها العراق يعني أرسلها معتركة، هذه لا تستخدم الآن، نحن نريد أن نركز على ما يستخدمه الناس الآن وما كان يدخل أيضا في العربية الفصحى القديمة. الحال إذن هذه شروطها أن يكون هي نكرة ولا تكون معرفة، إذا وجدناها معرفة فيأتوا أول تبار أين هذه التأويلات. بقي أن صاحب الحال بقى. كلمة صاحب الحال لماذا نركز عليها الآن؟ لأنه كثير من الشباب هو يحلل الجملة ويأتي إلى كلمة بحال، نقول له دائما الأسس اللي احنا نتكلم عنها منذ بدأنا في هذه المجالس، إذا وجدت مبتدأ فلا تتركه إلا بعد أن تأتي بخبره، لازم لأن ده المسند اللي هو ده المسند، ما تقولش خبر وأنت مش عارف فين المبتدأ، لا إذا قلت خبر يبقى لابد أن تعرف المبتدأ، إذا قلت فعل لا تمشي إلا أن تقول فعله فاعل، فلا يوجد فاعل بدون فعل ولا يوجد فعل بدون فاعل. بعد ذلك إذا قلت صفة لازم في موصوف، إذا قلت حالا يبقى لابد أن يكون هناك صاحب حال، صاحب لهذه الحال، ففيش حال كده وقفنا الهوى، لا الحال لابد أن يكون لها صاحب حال. صاحب الحال أصلا يغلب أن يكون معرفة. نقول الآن جاء زيد راكبا أو ماشيا، لابد يكون كلمة زيد يعني معرفة بهذا الشكل، جاء زيد راكبا يعني يكون معرفة، حضر الرجل ماشيا معرفة، حضرت ماشيا التاء دي ضمير معرفة، وهكذا. ورد بقلة صاحب الحال نكرة، كما ورد في الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى وراءه رجال وقوفا، رجال دي نكرة، وقوفا اسمها أيضا ناحية، وقوفا ده مصدر عفكم مصدر، ما هيش اسم فعل اسم مفعول، ودي بقى ذكرنا في نقطة تانية أن المصدر يكثر استعماله حال اللي احنا استعملناه من فعل مطلق. يبقى هنا ما نؤكد دايما هي فكرة الوظيفة، لما كان المصدر وظيفته التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد من فعل مطلق، لكن إذا دل المصدر على بيان هيئة يبقى حال، كأن تقول ذهب زيد ركضا أو ماشيا، ركضا دي غير ذهب خالص، لما كان في المفعول المطلق اسمها ركض زيد ركضا يبقى مؤكد، لكن هنا ذهب زيد ركضا أو ذهب زيد ماشيا، فكلمة ماشيا هذه صح مصدر لكنها معناها ماشيا، وفي القرآن الكريم في الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال آتينا طائعين، جاب برضو الحال عادي، لكن طوعا أو كرها ده حال، يعني ائتيا طائعتين أو ائتيا كارهتين. فاستخدام المصدر كثير جدا في القرآن الكريم بالذات أن يأتي المصدر حالا، فننتبه لأن الحال كما قلنا الآن هذه وظائفه. نرجع، هل هناك للحال أنواع؟ نعم، الحال مثل الخبر بالضبط، وأيضا مثل الصفة، كما قلنا أن الخبر يكون مفردا وجملة، الحال تكون مفردة وجملة. فأن تقول حضر زيد ماشيا هذه مفردة، لكن حضر زيد يمشي جملة، حضر زيد شعره طويل جملة، حضر زيد وشعره طويل جملة، حضر زيد وهو يضحك جملة. هذه الأمثلة التي ذكرتها مقصودة، لما أقول حضر زيد يمشي يبقى كلمة يمشي ده فعل، فين الفعل؟ مستتر جوازا تقديره هو. يبقى أنا لازم يكون عندي جملة، هذه الجملة لابد أن يكون فيها رابط، والرابط ده يكون ضمير يعود على فعل. حضر زيد يمشي، الرابط هو الضمير المستتر. فإذا قلت حضر زيد شعره طويل، يبقى شعره هذه الهاء ديت اللي ضبط ليه عايدة على زيد، ما دي الرابطة اللي تربط. مش ممكن جملة الحال تنقطع زي ما احنا قلنا، جملة الخبر ما يصح أن تكون منقطعة، لابد يكون فيها رابط يربط دائما. اللغة أي لغة، اللغة لابد كلها تتربط، مفيش حاجة مفكوكة من الثانية أبدا، تلك المعنى علاقات، لابد يكون كل شيء مترابط. حرف جر ومجرور هنربطه بفعل، لازم نربطه بكذا، نربطه بحلف، الخبر نربطه بمبتدأ، الفعل نربطه بفاعل، الصفة نربطها بالموصوف، الحال نربطها بصاحبها، مفيش حاجة اسمها حال كده أبدا. يبقى إذن لما نقول إن الحال حين تكون جملة فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود على الآلة، أو أحيانا الرابط يبقى الواو بس. الواو حين تقول حضر زيد والطلاب منصرفون، الطلاب منصرفون دي غير زيد، لكن الواو دي ربطت بالكلام كله، يعني حضر والحالة والهيئة عند انصراف الطلاب، يبقى جملة والطلاب منصرفون هذه يبقى جملة في محل نصب حال. وطبعا أحيانا نستخدم معها برضو الواو، نستخدم الضمير حضر زيد وهو. في الأغلب إنه الفعل الماضي ما يستخدمش بالواو، يعني حضر زيد ويضحك، لا، يا إما نقول كلمة قد وقد ضحك، يعني استخدم مع قد، وإذا لم ترد ورد في بعض النصوص الحديثية نقول قد قد، يعني في بعض النصوص سوف نجد حالة أحوال ولا يوجد فيها قد، فإحنا عادة نقدرها، لأنه بيحدث أحيانا تكون الجملة واضح جدا وظيفتها حال، والفعل نجد أنه هو لا يتواءم مع قبله والأخر، لابد أن نقدر تقديرات، لأن العربية كما قلنا من أكثر اللغات حذفا، ميلة الحذف، العربية تكثر فيها الحذف كثيرا، ومن هنا لابد يكون المحلل للغة على بينة من متى يكون هناك الحذف إلى آخره. ملك كثير جدا من كلمات حتى تحذف الجملة كلها، ليس فقط الكلمة تحذف الجملة يبقى حرف واحد إلى آخره، هناك الحديث كثير يقول لك وإما لا وما لا، يعني وإما لا يفعل كذا وكذا وكذا، إما ليس عنده كذا وكذا وكذا، يعني فقط حرف واحد للدلالة على المحذوف كله. فاللغة العربية من لغات الحذف. الأحوال إذن هذه الحال إذا كانت جملة يبقى لابد أن تكون مرتبطة. نيجي بقى الشيء في الجملة، الجر المجرور، هل الجر المجرور أو الظرف يمكن أن يكون على نعم؟ إذا قلت ننتبه الكلام اللي بيقوله الناس لما قالوا أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. كلمة المعارف دي فكرنا بقى بأن صاحب الحال لازم يكون معرفة، نحن قلنا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فإذا وجدنا عندنا معرفة فاحكم بالجملة بعده بأنها حال. كان تقول الآن جاء الرجل يضحك، الرجل ده لأنه معرفة يبقى جملة يضحك حال، لكن إذا كانت جاء رجل يضحك يبقى جملة دخل، لأن الرجل دي نكر. وعلى فكرة إن شاء الله سوف نجد كثيرا جدا من التأويلات البسيطة لبعض الكلمات اللي فيها شيء من عدم الإعراب لأنها مبنية، سوف نجد في تفسير القرآن وفي تحليل لغته أنه ممكن الكلمة تكون معرفة وممكن تكون نكر، زي مثلا من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا. طب من الناس من دي إيه؟ هل ده اسم موصول؟ يعني من الناس الرجل الذي، يبقى معرفة وهتبقى يعجبه بجيه صلة الموصول، لكن الناس يقول لك لا وهي حق برضه، ان من هذه نكرة عامة، يعني ومن الناس رجل، من الناس انسان يعجبه قوله، هذا العربية تسمح بهذا وتسمح بذلك. ومن هنا بقى يكون عمال الاوجه احنا نتكلم عنه، ان فكرة الاوجه في الاعراب هذه مهمة جدا، ان احنا نفهم النحو حتى يمكن نفهم النص، يمكن جدا ان تكون الكلمة معرفة ونكرة أو احتمالاتها مختلفة فتختلف مناحي الكلام وراء الجملة التي بعدها تختلف، ويختلف نتيجة لذلك التفسير، يختلف المعنى، ولا حرج في هذا، هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، أنت لا تقطع. فكما قلنا الآن أنه الأغلب كما يقول اللغويون أن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، طبعا هذا ليس على إطلاق واقع الأمر. أنا لا أريد أن أتعمق في هذه النقطة، لأن كلمة المعرفة احنا تكلمنا عنها مرة بسرعة في أوائل لقاءاتنا لما قلنا أن المعارف نفسها درجات، متذكرين؟ وأن في درجة فوق 95% كلمة فيها 95% تعريف للضمير مثلا بعد لفظ الجلالة، وبعد ذلك نأتي الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بأل ثم المعرف بالإضافة، درجات 6 من المعارف. وهذه أيضا هذا الترتيب اللغوي مهم، لأنه على الأساس بتقدر ترتب الجملة. المعرفة في اللغة العربية نوعين، اتكلمت مرة كده بسرعة قلت لكم أن في أل، لما قلنا اسمها أل العادية، أل التعريف اسمها أل العادية، قلنا كلمة عادية يعني بين المتكلم والمخاطب عهد على هذا الاسم. وما قلنا الآن أنت تنتظر الرجل الذي سوف يصلح عندك ما فسد من أعمال السباكة في البيت، وبعدين فجأة دق الباب فالولد بيفتح، من يا أبو هيك؟ قل الرجل، جاء الرجل. الرجل يعني أنت تنتظره، فبينك وبين المتكلم عهد. أو تدخل المدرس الفصل فيقول له أخرجوا الكتاب، مدرس الجغرافيا لم يكن كتاب فيش يطلعوا كتاب النحو طلعوا جغرافيا، يعني بين المدرس والتلاميذ عهد على كتاب النحو، هذا أغلب ما في اللغة. لكن في أل أخرى اسمها أل الجنسية، ليست تعريفا للعهد، وهي تدل على الجنس كله، زي كلمة الإنسان، الإنسان، الثعلب، الأسد، أل هنا لا تدل على أسد بذاته إنما على جنس الأسد، والإنسان لا تدل على إنسان بذاته وإنما تدل حتى إذا قلنا الرجل أضعف من المرأة، نتكلم عن جنس الرجال ونتكلم عن جنس النساء، فقال هنا اسمها أل الجنسية. في العربية يرون أن أل الجنسية تعريفها ضعيف، يعني طبعا ده مش تعريف، فكأنها تشبه النكرة، عند النكرة ما يدل على الشيوع، تقول رجل يعني يدل على كل رجال، على أفراد الرجال جميعا، فكذلك إذا قلت الإنسان فيدل برضه على كل إنسان، فأل الجنسية لا تدل على التعريف، لذلك يسموا الأولى لأل العهدية يسموها معرفة محضة، معرفة بحق وحقيقة كما يقول، وأما الإنسان أو الأسد لا، معرفة غير محضة، يعني معرفة كده شكلا. قال النحاة بس هذه الحقيقة في زيادة شوية، إذا وجدنا جملة بعد المعرفة المحضة فهي حال، لكن بعد المعرفة غير المحضة لك الخيار، إما تعدها حال أو تعدها صفة. وكذلك النكرة، احنا اتكلمنا عن نكرة ممكن تكون نكرة خاصة ونكرة عامة، لما اتكلمنا عن خبر أيضا إذا كانت نكرة خاصة فالذي بعدها يمكن أن يكون حال. نأتي إلى نقطة حساسة شوية، الجر مجرور كما قلنا أو الظرف، كيف يكون حالا؟ هو ليس نفسه حالا، إنما هي يتعلق بحال محذوفة، كما قلنا هو متعلق دائما، شبه الجملة لابد أن يتعلق بحدث. إذا قلت قابلت رجلا من مكة، وقابلت الرجل من مكة، إذا قلت قابلت رجلا من مكة فشبه الجملة ده متعلق محذوف صفة إلى رجل، أي قابلت رجلا مكيا. فإذا قلت قابلت الرجل أي حالة كونه من مكة أو حالة مجيئه من مكة، لأنه قبلها معرفة، يعني شبه الجملة برضو بعد المعرفة هيبقى متعلق محذوف حال، بس هنتبه إنه ما يكونش متعلق بالفعل. إذا قلت جاء الرجل من مكة، وضع عندك جاء الرجل يبقى جاء من مكة، فالرجل يبقى هنا من مكة مرتبطة بجاء، لكن لما قلت قابلت أنا قابلت الرجل من مكة دي مش ممكن تمشي مع قابلته، مش ممكن أبدا قابلت يجي معناها من مكة، لكن قابلت الرجل حالة كونه من مكة. لماذا نقول هذا؟ احنا عندنا شيء عجيب جدا في اللغة، احنا قلنا دلوقتي ان صاحب الحال لابد ان يكون معرفة، طب افرض ان احنا عندنا نكرة زي مثلا جاء رجل ضاحك، ضحك بصف الرجل، العربية من سننها اذا تقدمت الصفة دي ليضحك على موصوفها النكرة، اذا تقدم لي تنصب على وتبقى حال، فلا نقول جاء ضاحك رجل، لا نقول جاء ضاحكا رجل، جاء ضاحكا رجل، يبقى ضاحكا دي صارت حالا. لماذا صارت حالا؟ لانها تقدمت على موصوفها النكرة، هي كانت صفة فلما تقدمت يبقى صارت حالة. عندهم مثال مشهور جدا أو مثال مشهور، يقولون لميت موحشا طلب، أصلا لميت طلل موحش، فلما تقدم موحش على طلل نصب. أنا أقول هذا لأن أشباه الجملة كثيرة جدا في القرآن على أنها صفات، أو إذا تقدمت على منصوف لأنها تصبح حالة. مثلا في أوائل سورة البقرة حين يقول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال، كلما رزقوا منها، طيب منها من الجنة، وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، يبقى كلما رزقوا من الجنات يعني نجي بقى اللي من ثمر، كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة دين على قليل، يا أصلا صفة اللي بعدها، يا أصلا كلما رزقوا رزقا ثمريا. والرزق ده أنواع كثيرة جدا، ممكن الرزق يكون علم، يكون صحة، يكون سعادة، يكون أنواع الرزق كثيرة جدا. فهنا المعنى والله أعلم كلما رزقوا منها رزقا من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يعني كده. فإذا الرزق دي كانت من ثمرة صفة لرزق، لما نجي تقدمت من ثمرة دي قبل رزق من عيبها إيه؟ أو الوسيبه الجملة متعلق ومحذوف حال مقدم. هذه مسائل دقيقة جدا في القرآن الكريم، سوف نجد كثيرا جدا أشبه جمل يعني جر ومجرور أو ظرف تقدم على النكرة وكان هو مرتبط بالنكرة على أنه صفة له، فهذا يعرب حاله يحلل عنه حاله. ننتبه لهذا إن شاء الله. هذا بالنسبة للحال، وأظن المسألة أو يمكن بعض الناس ساعات كانوا يسألون يعني في هذه الجملة، أنا لا بأس ولا حرج إحنا نتكلم فيها، وخاصة إحنا الآن مقبلون على أيام دائما نقول للناس فيها كل عام وأنتم بخير. فما معنى أن الناس تقول كل عام أنتم بخير أو كل عام وأنتم بخير؟ وطبعا الاثنين صعبة لك، أيهما أفضل؟ يا ترى أقولها بدون الواو ولا بالواو؟ في العربية كما ذكرت الآن واو الحال تدل على التغير والانتقال، أما بدون واو فهي جملة اسمية لأنها خبر فيدل على الثبات، وهذا أفضل في الدعاء. يعني في الدعاء تدعو الناس بثبات الخيرية لكم كل عام، وليس فقط عند حول عند مجيء هذا الوقت، يعني عند دوران هذه الأيام. طبعا يعني هذا من تحديات المقام، إنه برضو لكن في فروق حرف واحد. على فكرة أن بعض الناس لا يتصور، خاصة إذا قرأ في كتبنا ويقول والله هذا حرف زائد، كلمة زائد ليس زائدا، ليس لغوا، كما تصور الناس زائد هذا مصطلح، لأن لا يوجد حرف في أي كلام، فما بالك بالقرآن الكريم، لا يوجد حرف يقال إلا وله وظيفة، مستحيل إن في كلا كلام يعني حتى لو كان ملوش معنى، مش حاجة ملوش معنى الأول، هو معنى سيء بالسيء هذا شيء آخر، لكن كل حرف لا بد أن يكون له معنى. فحتى إذا قرأتم في الكتب إن هذا حرف زائد، وهيأتي معنا إن شاء الله، أظن إحنا ذكرنا حرف زائد في الجملة الاسمية المنسوخة لما قلنا وما ربك بظلام للعبيد، وقلنا إن الباء حرف جر زائد، حرف جر زائد هذا مصطلح، زائد أي أنه ليس حرف جر أصليا، يعني ليس مرتبطا بحرف، إنما جاء لوظيفة التوكيد، أو لست عليهم بمسيطر، وكلمة بمسيطر كان ممكن لو إحنا شلنا الباء يبقى لست عليهم مسيطرة، يبقى الجملة كده. هل الجملتان متساويتان؟ لا، الجملتان غير متساويتين، هذه لها درجة وهذه لها درجة أخرى. وحرف الجر الزائد هذا بعد النفي بالذات إنما يأتي لكي يؤكد فكرة النفي بهذا الشكل. كذلك ما من خالق غير الله، هذا تأكيد لإطلاق النفي كله، كلمة من خالق أصلها ما خالق، أما تقول ما حضر من أحد كان ممكن تقول ما حضر أحد، وبتصور نفسي رجاية تنجة كده، لكن إذا قلت من أحد فقد نفيت نفيا كاملا، برغم أنها حرف جر زائد بتبقى أحد دي فاعل، لماذا؟ لأن حضر ده فعل ويحتاج فاعل، وحرف الجر الزائد ليس معناه أنه لغو، هذا مصطلح، المصطلحات العلمية لا مشحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، يصطلح الناس على تسميات، لكن لابد أن تدركوا أن اللغة أي لغة لا يوجد فيها شيء إلا وله عمل، إلا وله وظيفة، ولا بد على الناس أنهم يبحثوا عن هذه الوظيفة، شغلتنا احنا نحن نبحث عن وظائف هذه الكلمات، عن هذه الحروف. بعد الحال ندخل في الموضوع الآخر، أنا نسيت الوقت بالضبط، يعني الفضلة الأخرى هي فضلة الاستثناء أو المستثنى، هذا كلام طبعا بالنسبة لكم سهل، لكن أيضا نعيد لأنه حتى لا ندخل في متاهات الكتب، الاستثناء طبعا واضح جدا معناه ان احنا بنخرج شيئا من الاشياء، تخرج من حكم بعض افراده. الاستثناء في العربية بيستخدم فيه اما حروف واما اسماء واما افعال، يعني وسيلة الاستثناء عندي يا اما حرف يا اما اسم يا اما فعل. ام الباب كانها قد العلماء القدامى لمن لهم بكل حاجة، ام كلمة تعتبر هي الأم، زي كان أصواتها كان دي الأم، همزة الاستفهام هي أم الاستفهام، إن هي أم إن وأخواتها وهكذا. فنقول إن أم الاستثناء هي حرف إلا، وإلا هو حرف الأصلي في الاستثناء. استخداماته بكل بساطة حتى لكوننا ندخل في القضايا كثيرا بسيطة جدا، إحنا ننظر للجملة التي قبل إلا، إذا كانت الجملة دي كاملة. يعني إيه كاملة؟ يعني المستثنى منه موجود. كأن تقول مثلا حضر الطلاب، هذه جملة كاملة، حضر الطلاب، أنا أريد أن أخرج من الطلاب دي شخص، فإذا قلت حضر الطلاب إلا زيدا يبقى لابد زيدا دي تنصب، يبقى واجب النصب. ليه؟ لأن الجملة التي قبل إلا المستثنى منه موجود، لما يكون المستثنى منه موجود النحاة يسمونها جملة تامة، اسمها جملة تامة. طيب هل حضر الطلاب هل فيها نفي؟ ليس فيها نفي. هل فيها استفهام أو ما يشبهه؟ ليس فيها استفهام أو ما يشبهه. إذا كانت الجملة لا فيها لا نفي ولا استفهام أو ما يشبهه، الجملة دي نسميها جملة، لا نسميها مثبتة، هما أدق مننا، لأن كتبنا لما يقول لك مثبتة جملة مثبتة، لا، هي جملة موجبة، سموها جملة موجبة، يعني ليس فيها نفي ولا استفهام. عندنا مصطلحين هم، المصطلح الأول أن تكون الجملة تامة، المصطلح الثاني أن تكون موجبة. تامة أي أن المستثنى منه موجود، موجبة أي ليس فيها نفي ولا استفهام. إذا توافر فيها هذان الشرطان فإلا عاملة النصب فيما بعدها وجوبا، فشربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى قليلا لابد ينصب. ليه؟ لأن الجملة التي قبلها فيها الفعل شربة وفيها الواو اللي هو الفاعل ده، يعني هم، فالمستثنى منهم موجود والجملة تامة وهي موجبة ليس فيها نفي ولا استفهام، يبقى ما بعد إلا ينصب وجوه. طيب إذا كانت الجملة فيها المستثنى منه لكن فيها نفي أو استفهام، يعني تبقى جملة تامة لكن غير موجبة، يبقى أنت لك في اللي بعد إلا وجهان، يا تنصب على إنه مستثنى، يا تتبع. يعني تتبع يعني تجعل اللي بعد إلا مثل الذي قبل إلا، يعني مثل المستثنى منه. لو كان ما قبل إلا مرفوعا يبقى اللي بعد إلا مرفوع، لو كان منصوب ينصب، لو كان مجرور يبقى مجرور. وفي الحالة دي لا يعرب مستثنى، إنما يعرب بدل، بدل بعض من كل. طب أيهما أرجح بقى، الوجهان دول، ناخد وجه النصب ولا ناخد وجه الإتباع؟ هنا مشكلة، المشكلة دي لها حل بسيط خالص. ايه الحل بقى؟ ان احنا ننظر فيما بعد الا، خلي بالكم لان مصطلحات تحول بقدر الطاقة او طاقتي، على فكرتوني طاقتي وجودي، طاقتي وجودي على فكرة مصدر لا تكون الا حالة مرة، يعني افعل ذلك طاقتي، يعني باذلا كل طاقة وجهدي، اي باذلا جهدي. والمناسبة كلمة جميعا برضو لا تكون الا حالة، ننسى طبعا في الكلام. فنقول الآن ننظر فيما بعد إلا، إذا كان اللي بعد إلا هو من جنس اللي قبل إلا، نلاقي عندنا مصطلح جديد نسمي الاستثناء ده استثناء متصل. متصل يعني ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا. فإذا قلنا ما حضر الطلاب إلا زيدا، أو هل حضر الطلاب إلا زيدا، يعني عندي نفي أو عندي استثناء، زيدا هي من جنس الطلاب، لك الوجهان النصب أو الإتباع، أيهما أرجح؟ الإتباع. ليه؟ لأن زيد ده من جنس الطلاب، لأن زيد بعض من الطلاب فيعرب بدل بعض من كل. وده لما يجي إن شاء الله في يوم الآن بقى نجي نعرف الحاجات الصعبة شوية، زي لا إله إلا الله الرافع ده، وكتير جدا من الناس تلاقيهم قاعدين في قلب المسجد ساعات وعايزين يختموا بصوت عالي، وعندنا في الأرياف بالذات لازم تلاقي الراجل قاعد يقول للناس بصوت عالي عشان يقول وراه، فيبدأ يقرأ يقول الله لا إله إلا هو، تلاقي في نفسه الحي القيوم تقوم بالنصب، منها بالنصب. والثانية طبعا هيقرأ على رواية حفص عن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، تقوم يرفع. هذه مسألة سوف نأتي إن شاء الله في وقتها نشوف الاستثناء ده نوعه إيه بالضبط، كيف يكون هذا النوع. وهذا النوع اللي احنا نتكلم فيه الآن، أنا عندي جملة تامة لأن المسلسل منه موجود صحيح بس مش باين ومحذوف، لكن عندي نفي هو كلمة لا. إذا قلت الآن ما حضر الطلاب إلا زيدا، أو هل حضر الطلاب إلا زيدا، فلأن زيدا من جنس الطلاب هو استثناء متصل، لك أن تنصبه على أنه مستثنى ولك أن تتبعه. يبقى إذن وبدل بعض من كل فتقول ما حضر الطلاب إلا زيد، وما رأيت الطلاب إلا زيدا، فإما تعرف مستثنى وبدل، وتقول ما مررت بالطلاب دي إلا زيدا وإلا زيد، يبقى الإتباع أفضل. طيب إذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبل إلا، يبقى اسمه استثناء منفصل أو منقطع. أنا أحيانا يعني أعطيهم أمثلة شوية في الحين على أن يبدو البيئة عندي شوية مسيطرة شوية. كان عندنا زمان كتير المؤاخذة، الوقت اختفت الوظائر دي. لما تكون في مناسبة في القرية زي فرح أو مأتم أو شيء، تلاقي طبعا الناس كلها من القرى الثانية تيجي، فطبعا كل الناس جايبة ركايبها يعني خمير المؤاخذة داخل متأكد. عادة نعمل مكان عشان إيه الناس تدخل أو الحمير تدخل هنا والناس هنا إلى آخره. الحمار ساعات احيانا الاهم بشويه او يضيع منه، فلا تبدل الخبز الاول وتطمئن اليه. فاذا وده اللي منها كلمه يعقلها وتوكل اللي اتكلمنا عنها المره الماضيه، وتوكل يعني اربطها الاول، يعني انت بدل ما تسيب الناقه بتاعتك ولا الحماره بتاعتك سايبه يا اخي اربطها وبعدين توكل. يعني فعندنا في الصلحين اذا قلنا ما دخل الضيوف الا حميرهم، فالحمير ليست من جنس الضيوف، فلك فيها الوجهان النصب او الاتباع، لكن هنا النصب ارجح لانك عملت اتباع كانهم بعض منكم. في القران الكريم ما لهم به من علم الا اتباع، الا اتباع الظن، مش معنى النصب. ما لهم ادله من علم هذا المستثنى منه، واتباع الظن ليس من جنس العلم، فلذلك هناك استثناء منقطع فالأرجح فيه النصب، وهكذا ورد بإقرار. وهذه مسائل برضو تحتاج إلى شيء من الدقة إن إحنا ندرك معنى إن ما بعد إلا هل هو من جنس ما قبل إلا ولا ليس من جنس ما قبل. إذا كان من جنس ما قبل إلا فهو استثناء متصل، إذا كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع، وفيهما الوجهان النصب والإتباع، وفي المتصل الإتباع أرجح، وفي المنقطع النصب أرجح. هيبقى شيء واحد الثالث الوقت إحنا قلنا وجهانه. الوجه الأولاني إذا كانت الجملة تامة موجبة فإلا عاملة موجبة، إذا كانت تامة غير موجبة فلك فيما بعد إلا وجهه. الآخر بقى إذا ما كانش عندي مستثنى منه خالص وعندي برضو نفي واستفهام، بقت جملة غير تامة غير موجبة، هنا إلا تهمل وجوبا كانها غير موجبة، ويعرب ما بعدها حسب الموقف. فتقول ما حضر إلا زيد، بقت زيد فاعل، وإلا دي نقول حرف استثناء إيه ملغى. كتير قوي من الشباب يكتب في الامتحان يقول لا، يعني مش حاجة اسمها لا، كتير حتى من الطلبة عامل إجابة كده أم عامل خط كده بس قسم من عربية، وبعدين أنا لما لقي ولد ممتاز وبعدين عامل لي خط كده شط من الإجابة وكاتب لغي أنا أنزله على طول، يا كنتش ممتاز أبدا، أن كلمة لغي دي من اللغو يعني وليست من الملغى أي من الإلغاء، كان يعني يقصد أنا ألغي هذه الإجابة. صحيح تقول لغي زي ما صحيح برضه إنه واحد كبير يقول والراسل كده، ده باقي كلهم في البوسطة يقول اكتب الراسل، قالوا طيب زي بعض معلش انا بكتب مرسل، هو مصر ان اكتب له الراسل، يعني مش حاجه اسمه الراسل في مرسل، لان ده اسم فاعل من ارسله. احنا اذا نقول انه اذا كانت الجمله غير تامه غير موجبه فالا مهمله وجوبا، وما بعدها يعرف كما قلت، ما حضر الا زيد، ما رايت الا زيدا، ما مررت الا بزيد، خلصت الا حفظت. وهذا ما يكسر في القران كثير جدا، إن نجد نفي أو استفهام ولا إلا وما بعد إلا تبع مفهوم الكلام. نفي البيت إلا رجل بقت رجل مبتدأ مؤخر، ما كان فيها إلا رجل بقت اسم كان مؤخر، وهكذا. عندنا إحنا ثلاث أحكام واضحة جدا، جملة تامة موجبة فما بعد إلا منصوب وجوبا، تامة غير موجبة لها الوجهان، غير تامة غير موجبة إلا كأنها غير موجبة. مهملة وما بعد إلا يعرف تبع إقامة. هذه الحرف الأصلي في الكلام هو حرف إلا. نأتي بعد الأسماء، إحنا عندناش الكلمة تغير اسم، هذا اسم يستخدم في الاستثناء، واللي زيها كلمة سوى، بس سوى لأن أخرها ألف فبيصرف على حركة، حركة لا تظهر عليها لأنها ألف، فإحنا بنركز على غير أن يبان على الراء تتحمل الحركة. باختصار شديد، كلمة غير إذا استخدمت في الاستثناء تعرب إعراب ما بعد إلا. يعني يعني نشوف الجملة إن كانت تامة موجبة، زي حضر الطلاب هتبقى غير منصوب من المستثنى، يبقى غير دي منصوب، واللي وراها يكون مضاف إليه مجرور، غير زيد. إذا كان ما حضر الطلاب يبقى غير أو غير، هذه الجملة تامة غير موجبة. إذا كانت ما حضر بس يبقى غير فعل، ما رأيت غير مفعول به، ما مررت بغير مفعول به، يعني نحكم على غير ما حكمنا به على ما بعد إلا. يبقى عندنا الأفعال، طبعا كلمة سوى هي غير بالضبط، سوى هي غير، بس سوى لا تظهر على الحركة. في واحدة يعني لا يستخدمها الناس كثيرا، لكن اللي بيحطوا إليهم في الفكر الإسلامي أو في الثقافة الإسلامية أو في النسخ الخليوي يقبلوها، وهي كلمة بيدة. بيدة دي برضو استثناء زي غير بالضبط، إلا إن دايما اللي وراها المجرور اللي وراها يكون مصدر من أول، هو أن. قال الرسول عليه السلام: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أي غير أني من قريش. سيبقى بيد ليها المستثنى لأن الجملة كلها تامة موجبة، ويبقى هنا مستثنى والوراها المصدر المؤول. احنا قلنا 60 مرة لا ننسى أن أن المفتوحة الهمزة لا تكون جملة، لما تكون مصدرا مؤولا كأنها كلمة مستثنى. نأتي للأفعال. الأفعال اللي عندنا 3 اللي هي ما خلا وما عدا وما حاشا. هذه الأفعال هي تستخدم بما هي تستخدم من غير ما، يعني حين لما عدا ولا عدا وما خلا أو خلا. إذا كان فيها ما يبقى اللي وراها منصوب. تقول: حضر الطلاب ما عدا زيدا، أو حضر الطلاب ما خلا زيدا، أو ما حاشا زيدا، عن اختلاف عندنا فيما حاشا ولا لا. أما إذا ما كانش فيها ما يبقى لك الوجهات، يا تنصب يا تجر، فتقول: حضر الطلاب عدا زيدا أو عدا زيد، أو خلا زيدا أو خلا زيد. إيه السبب؟ قالوا: لما يكون الكلمة فيها ما يعني ما عدا أو ما خلا، في هذه الحالة ده تأكيد على أن ده فعل، أن ما دي مصدرية، ما دي مش نفية، ما مصدرية، حرف مصدري، حرف المصدر لا يدخل إلا على الفعل. يعني ما خلا زيدا وما عدا زيدا يبقى دي فعل، وما دام فعل يبقى اللي وراها، نعرف اللي وراها المنصوب ايه، ما يعرفوش مستثنى، لكن المعنى استثناء اطلاقا في الاصطلاح وليس مستثنى، انما هو عندهم مفعول به. ناخد بالنا بقى من الاعراب بتاعها. ما عدا دي لما حضر الطلاب ما عدا او ما خلا زيدا، هنقول ما عدا كلها الافضل نسميها فعل ماض. ناخد بالنا بقى ده من المواضع 3 اللي اشرنا لها مره ما ذكرتهاش. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره، بالرغم ده فاعل غائب. قلت لكم قبل كده ان الضمير الغائب اذا استتر فهو يستتر جوازه، الا في 3 مواضع منها هذا الموضع، اذا كان فاعل ما عدا او ما خلا. ليه؟ لان هو الفاعل هنا الضمير ده يعود الى البعض المفهوم من الكل، يعني حضر الطلاب ما عدا بعضهم زي ما عدا، هو ده ضمير واجب، لان ما يقدرش احط اسم مكان ابدا. من هنا بنقول ان الضمير ده مستتر وجوبا. وبعدين زيدا تبقى مفعول به لكلمه ما عدا، يعني ايه مفعول به؟ ايه بقى معنى الجمله؟ حتى الجمله دي انا قلت لكم اي جمله ما نمشيش الا ما نشوف مكانها ايه. يتقع فاعل، يتقع مفعول، يتقع خبر، يتقع حال، يتقع صفه، يتقع مضاف اليه، دي ما تقع، يتقع لا محل لها. لكن لابد ان احدد موضع هذه الجمله بقى دائما في محل نصب حال. هي في الواقع بالجمله هي مصدر، لكن احنا بنعدها جمله باعتبار مش حوش نفس عنها وما عدا. اصل الكلام حضر الطلاب ما عدا، يعني مجاوزين زيدا، تاركين زيدا. كلمه ما عدا يعني تاركين، ما خلا يعني تاركين. فهذه الجمله هي حال، وما بعدها يكون مفعولا به بهذا الشكل. بقي من الفضلات المهم عندنا يا فضل التمييز، ان شاء الله تكون في الجلسه المقبله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي ختام هذا المجلس